تسأل عن قوله سبحانه وتعالى والله غالب على أمره، هل كلمة غالب صفة من صفات الله؟ وما معنى هذه الآية جزاكم الله خيرا؟ معناها أنه سبحانه غالب على أمره ولا يغلبه الناس، بل ما شاءه كان ونفذ وإن لم يرضى الناس، كما قال تعالى ما شاء الله كان، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، ولو شاء ربك ما فعلوه، لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. فمشيئته نافذة سبحانه وتعالى، فإذا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فهذا كلام طيب، والله سبحانه هو الغالب على عمله، يعني مشيئته نافذة، إنما أمره إذا أراد أن يقول كن فيكون، فليس لأحد أن يغلبه، لا يغلبه أحد، بل ما شاءه نفذ وإن لم يرضى الناس وإن لم يرضى الناس، سواء كان ذلك الشيء بما أتى إنسان أو نفر قوم أو هزيمتهم أو غير ذلك من الشؤون، أمره الغالب سبحانه وتعالى، أمره جل وعلا هو الغالب لأمر الناس، لا يغلبه شيء جل وعلا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.